إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة ونصح للأمة فكشف الله به عنا الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من الله اليقين، ما ترك خيرًا إلا ودل الأمة عليه، ولا ترك شرا إلا وحذر الأمة منه، ما ترك شيئا مما يقربنا من الجنة أو يباعدنا عن النار إلا وأخبرنا به. فاللهم اجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وأزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عنا معهم بفضلك ومنك وجودك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. لك الحمد يا ربنا أن مننت علينا وأكرمتنا ببلوغ شهر رمضان، ولك الحمد يا ربنا أنعمت علينا وأكرمتنا ببلوغ العشر الأواخر منه. فاللهم ارزقنا ليلة القدر وبركتها يا رب العالمين. نعم أيها الأحبة الكرام، والله إننا نتقلب بين جنبات أفضل وأكرم ليالي العام، وغدا إن شاء الله تبارك وتعالى وعندما يعلن المؤذن آذان المغرب سيعلن قدوم خير الليالي العشر الأواخر من رمضان بما فيهن من خيرات حسان، بما فيهن من بركات، بما فيهن من رحمات، بما فيهن من عتق من النار. حينما استقل نبينا صلى الله عليه وسلم أعمار أمته لما رأى من طول أعمار الأمم السابقة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمار أمته ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز. نعم هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعمار أمتي ما بين 60 و70. ويخطئ الكثيرون حينما يحسبون هذه 60 أو تلك 70 على الأعوام الميلادية، فالأعوام الهجرية أقصر من الأعوام الميلادية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات عن 63 سنة هجري وليس ميلادي. لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعمار الأمم السابقة، كانت الأعمار منها ما يبلغ 1000 ومنها ما يزيد أو يقل قليلا، فسيدنا نوح عليه السلام لبث في قومه 50 سنة إلا 90، لبث 1000 سنة إلا 50 عاما، 950. هذه عمر الرسالة، لكن عمر الرسالة مضاف إليه عمر الرسول يزيد عن ذلك كثيرا. نعم أيها الأحبة الكرام، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم الحريص على هذه الأمة، الساعي في سوق الخير إليها كأنه أشفق على الأمة لقصر أعمارها، فربنا جل وتعالى أعطى الأمة ليلة، هذه الليلة خير من 1000 شهر لمن وفق لقيامها. فلقد كان في الأمم السابقة لا يستحق الرجل فضل ولا أجر أن يكون من العباد أو يكون من المجاهدين في سبيل الله إلا إذا عبد الله تعالى 83 سنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أن عمر أمته دون ذلك، من الذي سيحقق هذه المدة؟ فمنح الله تعالى الأمة ليلة، هذه الليلة هي خير من 1000 شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. ويخطئ الكثيرون حينما يحسبون هذه الأشهر 1000 على أنها تعدل 83 عاما و4 أشهر. يا عباد الله، ربنا جل وتعالى لم يخبرنا أن ليلة القدر تعدل 1000 شهر، لا، هي خير من 1000 شهر. والعدد هنا ليس مقصودا لذاته، فحينما يقول الله تعالى لحبيب القلوب صلى الله عليه وسلم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، هل معنى ذلك لو زاد النبي صلى الله عليه وسلم عن 70 وصار 80 أو 100 أو حتى 700 هل سيغفر الله لهم؟ لا، العدد لا يقصد لذاته ولكنه يدل على الكثرة. فحينما يقول الله تعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر، فكأن رب العزة تبارك وتعالى علم أن هذه الليلة لها من الفضل ما يزيد عن هذا الزمن بأضعاف أضعاف ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعبد الخلق لله، فإذا دخل شهر رمضان كان أنشط وأكثر اجتهادا في الطاعة والعبادة، فإذا دخل العشر الأواخر منه كان أكثر اجتهادا منه في 20 الأول منه. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر اجتهادا في الطاعة والعبادة في 10 الأواخر من رمضان، والحديث رواه مسلم. وعند البخاري ومسلم أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إذا دخل 10 الأواخر من رمضان شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليلة. يا عباد الله، استعدوا استعدوا لهذه الليالي الكريمة المباركة، فمن فرط أو قصر فيما مضى فلم يزل أمامه في 10 الأواخر متسع، يستدرك ما فاته، يجتهد ليبلغ درجة العباد، درجة الصالحين، لينال العتق من الله تبارك وتعالى في 10 الأواخر من رمضان. نعم، هو شهر رمضان كله عتق من النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان شهر رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت المردة والشياطين ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله في رمضان عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. نعم نعم، أمامك 30 فرصة لتنال العتق من النار. يا من مرت عليك 30 ولم تفز ولم تنجو ولم تعتق رقبتك من النار، أنت الخائب الخسران. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما صعد المنبر، وكان منبره صلى الله عليه وسلم تألف من 3 درجات، كان يقول خاب وخسر، خاب وخسر. يا إلهي، يأتيه جبريل ويقول يا محمد خاب وخسر، فيقول من يا جبريل؟ قال من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقال النبي آمين، ثم يقول له من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخله الجنة فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقال النبي آمين، ثم قال له من ذكرت عنده فلم يصل عليك فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقال النبي آمين. أن أعجب من رجل صام 30 رمضانا أو 40 أو 50، وربما بيننا من صام أكثر من ذلك، وكان أمامه في كل شهر ما بين 30 أو ما بين 30 أو 29 ليلة على حسب الشهر، ومرت عليك كل هذه الرمضانات وتخرج من دنياك صفر اليدين ولم تعتق من النار. يا إلهي، والله لو قيل لأهل القبور تمنوا لقالوا نتمنى ليلة من شهر رمضان. أقسم بالله العظيم، أهل القبور لا يغبطوننا ولا يحسدوننا على ناطحات سحاب ولا على سيارات فارهة ولا على عقارات ولا أرصدة ولا دولارات ولا جنيهات من الذهب. لا والله، أهل القبور يغبطوننا ويحسدوننا على ما نحن فيه من هذا العمر. لذلك أهل النار يوبخهم ربنا تبارك وتعالى كما قال سبحانه والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم أي لا يتفحمون أو لا يموتون بتأثير النار، لا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها أي في النار ربنا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيقول الله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس النذير هو الشيب. نعم، النذير هو الشيب. يا عبد الله، سوف تتحسر والله العظيم، أقسم بالله سوف تتندم وتعض يد الندم في وقت لن ينفعك فيه ندمك على ما فرطت في هذه الدنيا، كما قال ربنا جل وتعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة، تدبر هذا حال الناس يوم القيامة، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. يا من من الله تعالى عليك وأرخى لك حبل الأجل، هل استثمرت هذه الأوقات في طاعة رب البريات؟ شهر رمضان 30 يوما، 720 ساعة، 720 ساعة، 43,100 دقيقة. اسمع، 1,592,000 من الثواني. يا إلهي، شهر رمضان 2,592,000 ثانية. نعم، وهل يستحق الشهر أن يحسب بالثانية؟ ورب الكعبة يستحق الشهر أن يحسب بالفيمتو ثانية لعزته وكرامته وشرف وقته وعظمته. الثانية تستطيع أن تسبح الله تعالى فيها تسبيحة. اسمع، والتسبيحة في رمضان كما قال إبراهيم النخعي وذكره ابن رجب في لطائف المعارف، التسبيحة في رمضان أفضل من 1,000 تسبيحة في غير رمضان، والصدقة في رمضان أفضل من 1,000 صدقة في غير رمضان، وصلاة ركعة في رمضان أفضل من 1,000 ركعة في غير رمضان، وتلاوة آية من القرآن في رمضان أفضل من 1,000 آية في غير رمضان، وصيام يوم من رمضان أفضل من 1,000 يوم من النوافل. صيام يوم واحد في رمضان أفضل من 10,000 يوم من النوافل. تدبر يا عبد الله، كل هذا الخير الله تعالى يضاعف لك الأجر. يا عبد الله، اجعل أنفاسك في طاعة الله، اجعل أنفاسك في تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، أكثر من الصلاة والسلام على البشير النذير صلى الله عليه وسلم. هذا هو اليوم 19 من رمضان، ما رصيدك وما حصادك وماذا حصلت فيه يا عبد الله؟ بالله، هل قمت لله ليلة بحق تستحق أن يطلع الله تبارك وتعالى على خلقه فيكتبك من عتقائه من النار؟ صلاة التراويح بالكيفية التي نصليها هذه ليست قيام رمضان، لا والله ليس هذا قيام رمضان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليس هذا هو القيام الذي ينتهي مع صلاة العشاء في نصف ساعة تزيد أو تقل. القيام على نحو ما قام الصحابة وقام السلف رحمهم الله، كانوا يقومون بالمئين من الآيات، يصلون بالمئين من الآيات، وكانوا من طول القيام يتكئون على العصي، وكانوا يعودون الى البيوت قبيل الفجر، قبيل الفجر بوقت يسير ليتناولوا طعام السحور. الان هل ما يحدث الان مما يصلى بصلاة التراويح، مما يقرأ الامام فيها ايتين ويشكو الناس من التطويل، ليس هذا القيام، انما القيام ان تقوم لله تبارك وتعالى وان تصف قدميك. وانا اقول اذا لم تجد مسجدا يعينك على القيام على النحو الذي يرضي الله فعليك ان تصلي في بيتك، وصلاتك في بيتك افضل. اذا كنت ممن يفتحون الله تبارك وتعالى عليهم، او ممن يفتح الله تبارك وتعالى عليهم بالتلاوة، يقرأ له في الركعة نصف جزء مثلا، افضل لك ان تصلي في بيتك حتى ولو كنت منفردا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. وانا اقول ان لم تجد من يعينك على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى استرضائه جل وتعالى، يا عبد الله من لم يفز برحمة الله ومغفرته والعتق من النار في هذه الأيام، فمتى؟ إذا الروض أمسى مجدبا في ربيعه، ففي أي وقت يستنير ويخصب الوردة التي لا ترسل عبقها وعبيرها في فصل الربيع، متى سترسله؟ هل تؤمل فيها أن ترسل أريجها وشذاها وعبقها في الخريف؟ وقد عاقمت وعجزت أن ترسله في الربيع الذي لا يفوز برحمة الله تعالى في رمضان، متى سيفوز؟ الذي لا يغفر له في رمضان، متى سيغفر له؟ الذي لا تعتق رقبته من النار في رمضان، متى ستعتق رقبته؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد مئزرة، يشد الحزام على وسطه استعدادا لطول القيام، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، حتى تتشقق قدماه، حتى تتورم قدماه، وهو الذي غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولما أشفقت عليه عائشة قالت يا رسول الله هون عليك، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا عبد الله هذا رسولك وقدوتك صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان في كل عام، فلما كان العام الذي مات فيه اعتكف العشرين الأواخر من رمضان. والاعتكاف أن يدخل بيتا من بيوت الله ليعزل نفسه عن المجتمع وعن العالم، ليقبل على الله تبارك وتعالى وحده، ولينوع العبادات والطاعات ما بين صلاة وما بين قيام وما بين دعاء وما بين تلاوة قرآن وما بين استغفار، وقته كله طاعة لله رب العالمين. وأنا أقول الذي يجتهد في العشر الأواخر من رمضان والله وبالله وتالله لا بد وأن يصيب ليلة القدر. دعك من هؤلاء الذين يقضون أوقاتهم على الكافيهات والكافتريات وأمام المباريات، وفي ليلة 27 يذهب إلى المسجد ليأتي ببعض الركعات ويظن أنه قد أصاب بذلك ليلة القدر. كذب كذب ورب الكعبة. يا عباد الله، ليلة القدر مثلها كمثل باب له مفتاح بين 10 مفاتيح. نعم، أنا أقول لك مفتاح هذا الباب 1 من هذه 10. العاقل يأخذ 10 كلها ليمررها على كالون الباب، ومن بين 10 مفتاحه. الذي يأخذ مفتاحا واحدا ضربة حظ، هذا هو الذي يأتي لينشن على ليلة 27. اللي نشن على ليلة 27 وبعد كده فرط في سوابقها ثم فرط في لواحقها، هذا كالذي أخذ مفتاحا ليجربه. وما يدريك أنه مفتاحه؟ العاقل يأخذ المفاتيح 10، العاقل يجتهد في الأيام 10 وفي الليالي 10. هذا الذي يدرك ليلة القدر، هذا الذي يصيب ليلة القدر، هذا الذي سيطلع الله تعالى على العباد في هذه الليلة ويكتبه في هذه الليلة من عتقائه من النار، ويكتب له أجر ليلة هي خير من 1000 شهر. نعم، لا ينبغي أن نتذاكى على الله. أنا لا أجد لها تسمية أو تفسيرا إلا أن الذي يفعل يتذاكى على الله، يحتال على الله. يا حبيبي، أخطأت حساباتك، فما عند الله لا ينال هكذا. ما عند الله لا ينال إلا بما وضحه وبينه لنا سيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم. كان من الممكن أن ينام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كله ثم يخرج ويصطحب الصحابة معه ويذهبون إلى المسجد ليقيموا ليلة، وتكون هذه الليلة هي ليلة القدر. لا، لماذا أخفيت؟ أخفى الله تعالى ليلة القدر بين ليالي 10 حتى نجتهد فيهن كلهن، وعلى أي حال نحن مأجورون. وإن لم نصب ليلة القدر، هب أنني أقمت ليلة 21 واجتهدت وفتح الله تعالى علي وبلغت من النشاط ذروته ولم تكن هي ليلة القدر، هل ضاع بذلك أجري عند الله؟ هل هذه الطاعات وتلك العبادات ضاعت عند رب البريات؟ لا والله. وما يدريك، لعلها أن تكون ليلة 22. هو يا عم الشيخ، ممكن تكون ليلة 22 وليلة؟ هم يرجحون أنها في ليالي الوتر 21، 23، 25، 27، 29. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها لتسع باقين. قال بعضهم أنها ليلة 22، وقد تأتي في ليلة من الليالي الزوجية. البعض يحتال ويتذاكى ويظن أنه بذلك سيستطيع أن يأخذ من الله تبارك وتعالى شيئا. أنت لا تخادع صديقك، أنت لا تلاعب صاحبك، هذا هو الملك، لا يستطيع أحد أن يخادعه. فمن أراد أن يحظى بشرف ليلة القدر فعليه أن يقوم الشهر 10 الأواخر كلهن اجتهدوا على قدر المستطاع، إن لم يتيسر لك أن تعتكف العشر الأواخرة فاعتكف ما يتيسر لك منه، وترقب وابحث عن مسجد تجد فيه قلبك لتصلي مع إخوانك العشاء، ومن بعد العشاء تصلي التراويح، ومن بعد التراويح تصلي التهجد حتى الفجر، ثم تصلي الفجر، وبعد ذلك تجلس بعد الفجر جلسة تقرأ فيها أذكار الصباح وتقرأ فيها من كتاب الله تبارك وتعالى حتى تشرق الشمس، فتصلي ركعتين، فيكتب الله تعالى لك أجر حجة وعمرة. يا عباد الله، ما بقي من رمضان ينبغي أن يحسب بالثانية. نعم، ينبغي أن يحسب وأن يعدل. وأنا أقول لك ينبغي أن تكون لك ختمة في العشر الأواخر من رمضان. الختمة محلاة بالتدبر، تتدبر كتاب ربك تبارك وتعالى وتعايش المعاني القرآنية، وأن تملأ قلبك إيمانا ويقينا في الله، وأن تعلم أن اعتكافك وأن عباداتك لن تؤثر على رزقك إلا إيجابا لا سلبا. والله أقسم بالله العظيم الذي يقبل على الله تبارك وتعالى في طاعته وبعبادته ويصدق الله تبارك وتعالى، هذا له من الله تبارك وتعالى المنح والهبات والمنن والعطايا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فما كانت الصلاة يوما سببا في نقصان الرزق أو قطعه، لا ورب الكعبة، هي سبب في صلة الرزق وزيادته. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عبادتك أعظم سبيل لتسترزق الله تبارك وتعالى، ليوسع الله تبارك وتعالى عليك رزقك، وليبارك الله تعالى لك في ولدك وفي مالك وفي أهلك وفي صحتك وفي وقتك وفي حياتك. كل هذا يتأتى لك بأن تستقيم لله تبارك وتعالى، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. أيها الأحبة الكرام، جاء رجل، اسمع، إلى سفيان الثوري، الرجل يشكو مرضا لأول مرة أسمع عنه، ولربما أنني أحد المبتلين به، ولا ربما أن يكون من بيننا الكثيرون مبتلون بهذا المرض. ماذا قال الرجل لسفيان؟ وسفيان عالم، جبل من جبال العلم والعبادة والتقوى والورع. الرجل قال له: يا أبا عبد الله، جئت أشكو إليك مرض البعد عن الله. عايز بعد كده افتك من كده مرض؟ عايز اخطر من كده داء؟ عايز اشرس من كده علة؟ جئت اشكو اليك مرض البعد عن الله. انظر الى هذا العالم الخبير بمنحنيات النفوس وامراضها وطبها وعلاجها، قال عليك بعروق الاخلاص وورق الصبر وعصير التواضع. اسمع، عروق الاخلاص، ورق الصبر، عصير التواضع، ضعه في اناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الندم والخوف والحزن وصفيه بمصفات المراقبة واشربه من كأس الاستغفار وتناوله بكف الصدق وتمضمض بالورع وبتعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله. السلام، إخلاص، صبر، تواضع، خشية، ندم، خوف، حزن، تقوى، مراقبة، استغفار، صدق، ورع، وابتعاد عن الحرص والطمع. يا عبد الله، داخل كل واحد منا شرور، هذه الشرور تردي به وتهلكه، فاحرص على ان تستخرج هذه الشرور من نفسك لتغرس مكانها الخير. قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه. والتزكية معناها التطهير، طهر نفسك وشيل الأدران والقاذورات والنجاسات التي بداخل قلبك. نجاسات، نعم، القلب فيه قاذورات، نعم فيه قاذورات. قال الله تعالى: يا أيها الرسول، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. القلوب فيها نجس. وباختصار شديد قبل أن أنهي الخطبة، القلوب ثلاثة: قلبان أصحابهما في هلكة، وقلب واحد أصحابه في نجاة. اسمع، قلبي وقلبك وقلبك وقلبك لن يخرج عن هذه الثلاثة. إما أن يكون القلب مريضا، وإما أن يكون ميتا، أو أن يكون القلب سليما. صاحب القلب الميت في هلكة، صاحب القلب المريض في هلكة، ولا ينجو بين يدي الله تعالى يوم القيامة إلا صاحب القلب إيه؟ السليم. قال تعالى: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بربك أخبرني، لو أراد الله تعالى أن يدخل ملك الموت الآن المسجد لينتزع روحك ومت الآن، بأي قلب ستلقى ربك؟ هل قلبك قلب سليم؟ أم أن القلب مريض؟ أم أن القلب ميت؟ لمجرد إحساسك بألم عضوي تسعى أستاذ جراحة وطب العيون، هذا أمر حسن لن ننكر عليك. هذا أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، هذا أمر حسن. هذا أستاذ جراحة العظام، هذا أمر حسن، اسعى تداوى عباد الله لا أنكر عليك. لكن عطب جسدك يودي بك إلى الموت، لكن فساد قلبك يودي بك إلى النار. فمن أي القلوب أنت يا عبد الله؟ قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والتزكية تطهير، استخراج ما في النفس من شر لتغرس مكان هذا الشر خيرا. وأنسب وقت لذلك العشر الأواخر من رمضان، أغلق محبس المعاصي وافتح شلالات الحسنات. أسأل الله جل وتعالى أن يرزقني وإياكم بركة ليلة القدر. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يسر لنا أسباب الهدى. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وإن أردت بالعباد فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم اجمعنا ربنا بجمعنا هذا في الدنيا في بيتك الحرام على طاعتك، وفي الآخرة في جنتك ودار مقامتك. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تتقبل صيامنا وقيامنا. اللهم اجعلنا يا ربنا في شهرنا هذا من عتقائك من النار. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بالكفرة أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم عليك باليهود والأمريكان ومن عاونهم. اللهم احصهم عددا. اللهم اقتلهم بددا. اللهم لا تغادر منهم أحدا. اللهم كما خربوا ديار المسلمين خرب ديارهم. اللهم كما قتلوا شباب المسلمين قتل شبابهم. اللهم يتم أطفالهم ورمل نساءهم. اللهم احبسهم في جنودهم.